طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الحقيقة والمجاز أن الكلام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ في مواضع له، مثل الصلاة لها موضوع في اللغة وموضوع في الشرع. مثل أسد الحيوان المفترس، أسد الحيوان المفترس. طيب، والمجاز مثل الإنسان الشجاع، كما لو قلت شخص أنت أسد الشجاع، هذا عندهم مجاز، لكن لابد من شروط، لابد من علاقة، من علاقة بين هذا وهذا. طيب، الحقائق أهم ما يكون الحقائق يا عدنان. كم ثلاث أقسام؟ وعرفي. ما هي اللغوية؟ فيما وضع له اللغة. لغة الدعاء. طيب، الشرعية أما حضر؟ نعم، تعال أحد يجي هنا سد الخلل. نعم، الشرعية شرعا، فإن حقيقتها الشرعية هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، والعرفية مثل الدابة. لغات الأربع. طيب، هل تتفق الحقائق الثلاث؟ هل يمكن أن تتفق؟ أول يوم شوفك، كل يوم الصبح. نعم، تتفق. مثل الشمس، ما في غير الشمس. الأرض، الأرض في الشرق هي الأرض في اللغة، هي الأرض في العرف. الخبز، خبز لغة هو الخبز في الشرق، هو الخبز في العرف. البر، المهم كثير. طيب، ما هي الفائدة عبد الله من معرفة هذه، أن الكلام ينقسم إلى أن الحقيقة ثلاث أقسام؟ ما الفائدة؟ يحمل كلام كل من الشرع أو اللغة أو العرف على ما يوافق يعني. نعم، الفائدة من ذلك أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في محل استعماله، ولهذا قال في استعمال اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة العرفية. فإذا قال إنسان والله لا، قال ها أوصيت بعد موتي بداب، أشوف فائدة كلام أوصيت بعد موتي بداب، فأخرج ورثته دجاجة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله خلق فمنهم يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هل يكون وهو بالوصية؟ لا، لأن نحمل كلامهم على ماذا؟ عرفية، على الحقيقة العرفية، وهي ذوات الأربع، وأيضا في العرف أخص. كذلك لو قال أوصيت بعد موتي بشاة، نعم ببدنة، أوصيت بعد موتي ببدنة. ما هي البدنة؟ عرفا البعير، البعير. فلو أخرجوا بقرة خالفوا العرف، لأن البدنة، إذا في البدنة في العرف المراد بها البعير. الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، وفي العرف الأنثى من الضأن، أنثى من الضأن. طيب، فالمهم أن معرفة هذه الحقائق فائدة في باب الوصايا والنذور، في باب الأيمان والنذور. لو قال إنسان مثلا وقلنا بدابة بدابة، فأخرج مثلا حمامة وقد يجزي، هل يكون وفاء بيمينه أو حنيف؟ أولا نقول ما نيتك، ما مثلا حمامة، نقول صحيح. إذا قال ليس لي نية، على ماذا نحمله؟ على العرف، يعني فيها بالنية، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ، أن يحتملها اللفظ. ولهذا في أن أول ما يرجع إليه النية. لو قال إنسان بيع، لا أبيع، حلف والله لا أبيع، هل يحنث أو لا؟ لا يحنث. هل يحنث أو لا؟ لا يحنث، لأن الخمر بيعه جوده كعدمه، جوده كعدمه، إلا أن ينوي صورة العقد، يعني لا أحدث صورة عقد، في هذا الحال يحنث. فهمتم ولا؟ إذا قال أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، فنقول لأن البيع يحمل على معناه إيش؟ الشرعي، وهذا البيع شرعا لاغ، وجوده كعدمه، إلا إذا نوى ماذا؟ صورة العقد، يعني إيقاع صورة العقد، فحينئذ يحمل. طيب، ذكرنا نتكلم على الإسلام رحمه الله. طيب، قبل ذكرنا اختلاف العلماء رحمه الله في المجاز على كم قول. القول الأول نعم في اللغة ولا في الشرع، قال في القرآن. المجاز فيهما جميعا دون القرآن. طيب، الجمهور في اللغة والقرآن، هم يفسرون، يقول المجاز واقع. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يرون نفيا، أنه منفي، ليس في القرآن ولا في اللغة. وبعضهم فصل فقال المجاز واقع لغة لكن غير واقع في ماذا؟ في القرآن. طيب، هذا القول كيف نرد عليه؟ ردود من وجهين. أولا، أنه حينما يتكلم عن المجاز فإنه الكلام على المجاز من حيث هو، لا، حينما نتكلم على الكلام، يعني الكلام نحن الكلام، في الكلام من حيث هو كلام، لا من حيث القائل به. كما أننا نقول الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك. ثانيا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا كان مجاز في اللغة يلزم أن يكون القرآن، لأن يعني الألفاظ مثلا وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلا، هذه ألفاظ إيش؟ عربية، ألفاظ عربية. إذا أثبتنا أن اللغة فيها مجاز، أثبت أن المجاز أثبت أن القرآن. طيب، لماذا نفوا المجاز في القرآن؟ يعني هم لهم قصد حسن حتى لا يتطاولوا المحرفة والمعطلة على نفي أسماء الله. يداه مبسوطتان، المراد اليد النعمة، استوى على العرش، المراد استولى، وهكذا. وجاء ربك أي أمره، فينفون مثلا عن الله تعالى صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، بل قد يتطاولون مثلا حتى في مثل ما ذكر الزمخشري وغيره في قوله وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة، قال إن كلم في اللغة التجريح، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. حتى بعضهم والعياذ بالله ممن ذهب إلى نفي الاستواء يقول، ذكر ابن القيم عنهم أنه يقول لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الله فوق على عرشه، يحكها من المصحف في سبعة مواضع. صلى الله عليه وسلم. نعم نبي نقرأ معكم أي طبعة؟ أي طبعة؟ الشيخ تحقيق الشيخ الألباني. أي يعني محقق الألباني. الألباني محقق رحمه الله محقق كتاب الإيمان. عجيب مكتوب عليها أي حديث المكتب الإسلامي. أي لا هذا المكتب الإسلامي. طيب أنا عندي 83 هذا المكتب الإسلامي 83 افتح 83 بشيء فصل أي عندي 83 فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة الله هذا هو هذا اللي عندكم كلكم فراس لا يسمعه نسخة هو كلام طويل لكن يبين ناخذ مجمل ودنا ننهي أيضا اليوم ما ودنا نأتي غدا نتكلم مجمل ومفصل ولا نجيب جوابين. طيب أقرأ من فصل فانقي. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان بطلان من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كتاب الإيمان فصل فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز وقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. طيب أعرفها الآن يعني الآن الذين لا يرون الأعمال يقول الإيمان هو ما وقر في القلب والأعمال ليس لها دخل في الإيمان والآن مع الأسف وجد الثاني الآن حديث الناس هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو ليست شرط لصحة الإيمان تسمعون بهذا؟ لا هذه من المرجئة والجهمية والكرامية وما أشبه ذلك كثير يسألون تجدهم يذهبون للمشايخ يا شيخ ما رأيك هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو ليست شرط لصحة الإيمان والآن حديث الساحة عند الشباب في هذه المسألة والجواب عنها يسير أن الأعمال منها ما هو شرط لصحة الإيمان الأعمال منها ما هو شرط فمثلا الصلاة من الأعمال شرط لصحة الإيمان لأنه إذا لم يصلي الإنسان كفر وإذا كفر ذهب إيمان واضح ولا فالأعمال نقول منها ما هو شرط لصحة الإيمان ولبقاء الإيمان ولوصف الإنسان بالإيمان مثل الصلاة وما أشبه ذلك مما تركه كفر أو فعله كفر ومنها ما ليس فعله شرط مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن من لا يأمن بجاره بوائقه وما أشبه ذلك هذه تنافي كمال الإيمان إذن الأعمال منها ما ينافي أصل الإيمان فهي شرط ومنها ما إيش ينافي كمال الإيمان هذا المسألة كل الشيل والحط والكلام الكثير والقيل والقال كل جوابه هذه الكلمة مفهوم ولا فمثلا الصلاة من الأعمال هل الصلاة شرط للإيمان نحن نقول شرط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال عن عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة الصلاة شرط لكن غير هذا من الأعمال يعني بعض الأعمال قد تكون كمال قد تكون كمالا لا إيمان لمن لا أمانة له، هل معنى أنه يكفر إنسان؟ لا. إذن الأعمال منها ما هو شرط لصحة الإيمان ولبقاء الإيمان، ومنها ما هو من كماله. والحمد لله. شيخ الإسلام يرد على هؤلاء الذين يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يقول هذا مجاز، لأن هذه أعمال. هم يقولون الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأشياء أعمال قلبية، أما الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح فلا دخل لها في الإيمان. واضح؟ ولهذا بعض المبالغ يقول الناس في الإيمان شيء واحد كلهم، مثل المشط، تعرف المشط؟ ابن القيم يقول يحكي عنه والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، لكن يمكن بعض الأمشاط الآن أسنان مرتفعة. ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع، فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة، حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعنى بالمجاز ما هو، ولكن لم يعنى بالمجاز لم يعني ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بالمجاز بمجاز الآية. لا، وإنما عنا عنا يعني لا قصد، ولكن لم يعني قصد. وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث. طيب، عرفتم الآن أن المجاز يقول اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيه. طيب، إذا قيل الآن مثلا في الأقوال قال السلف، من مراد بالسلف؟ هذه القرون الثلاثة، لأن الفتن إنما حدثت متى؟ بعد هذه القرون الثلاثة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي القوم. وهذا إذا أطلق هذا خلاف ما عليه السلف وخلاف كلام السلف، أو لم يعهد عن السلف أنهم فعلوا ذلك، فالمراد أول ما ينصرف الذهن إلى الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم. يقول إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك. أوضح طريق يعرف به المجاز من الحقيقة قالوا صحة النفي، هذا اللي يتكلم عليه الأصوليين. إذا صح أن ينفى فهذا حقيقة، فهذا مجاز، كل لفظ صح أن ينفى فهذا مجاز. يعني لو قال قلت لشخص أنت أسد، فقال رجل آخر كذبت ليس بأسد، يصح أو لا؟ يصح، صحة نفي. هذا دليل المجاز، يعني أضبط دليل وأوضح دليل لمعرفة الحقيقة من المجاز أن المجاز يصح نفيه. صح هذا أوضح. لكن لو قلت لأسد أسد هذا أسد هل يمكن يقول لا ليس بأسد؟ لا ما يمكن، لأن هذا كالتصديق والتكذيب للإنشاء. إذا قلت قم صلي قال كذبت أو قال صدقت، هذا ما يمكن ولا لا؟ فكذلك بالنسبة إلى الأسد، إذا قيل هذا أسد هذا حقيقة، لكن إذا قيل عن رجل هذا كالريح المرسلة مثلا في الجود والكرم، هذا طويل العماد رفيع النجات، قد يصح أن نقول كذبت أو ليس بطويل العماد ليس بطويل النجات. مفهوم ولا؟ هذه أكبر دلالة على معرفة الحقيقة من المجاز. إنما هذا الصلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبينة على العربية المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره. من محمد بن الحسن؟ الشيباني له كتاب مشهور، ما هو؟ في أدلة مذهب أبي حنيفة له كتاب مذكور. ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة وبهذا احتج. قول طيب. الإمام أحمد هذا مجاز اللغة، ليس مراده المجاز والحقيقة، هذا مجاز اللغة، يعني هذا مما تجوزه اللغة، ما تجوزه اللغة. كمان أن نقول مثلا رفع نصب خبر إن مما تجوزه اللغة، نقول مثلا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، نقول هذا مما تجوزه اللغة، ولا نقول هذا مجاز. فيحمل كلام يا محمد هذا من مجاز اللغة، يعني هذا مما تجوزه اللغة. عاد يمكن يذكر الشيخ الإسلام ما أدري. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي وابن أبي الحسن التميمي. لا، وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي. وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك خرزي. نعم. عندي جي. حد محقق عند مصطفى. كلكم من خرزي. الفتاوى خرزي. ايش الثاني؟ إيه لا ينك كعب الحسن الخرز. عندنا الجزري، الجزري المعروف صاحب تحفة الجزرية. أبي تراجع الخرز والجزري. المهم نعم كمل. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد ابن خويز منداد وغيره منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد منذر ولا المنذر؟ المعروف اسمه المنذر. المنذر هذا قاضي في الأندلس،

وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله بل قبل أبي هشام الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هشام في مبدأ اللغات، فقال أبو هشام هي الصلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال الآخرون بعضها توقيفي وبعضها الصلاحي، وقال فريق رابع بالوقف. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه وإن لم يكن الصلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، ما به يعرف بعضها مراد بعض. طيب فهمت هذا الآن، يقول لم ينقل عن أمة عن العرب ولا أمة أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع أسماء موجودة في اللغة. يعني الآن مثلا الجدار، هل من حين خلق الله الخليقة الجدار جدار؟ لا، بعضها مشتق من الفعل، بعضها مشتق من الفعل. مثلا الآن المطرقة طرق سميت مطرقة، وهكذا. يعني بعض الأسماء تشتق من الفعل الذي تعمله، الفعل الذي تفعله. هم اصطلح، يعني كون هذا جدار، هذا سقف، هذا أرض، هذا هذه حجر، هذا مرو، هذا ماء. الماء معروف، لكن هذا طين، هذا تراب مبلول، هذا غبار، كل هذه مصطلحات، واضح؟ ولهذا أطال الأصوليون في هذا في هذه المسألة، هل مبدأ اللغة توقيفي أو إلهام من الله عز وجل؟ بعضهم قال إنه توقيفي، وأن كل هذه الأشياء الموجودة توقيفية، وأن الله عز وجل ألهم آدم جميع الأسماء، واستدلوا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ومنهم من قال إنها هذا إلهام من الله، ومنهم من قال إنها توقيفية، يعني من آدم اجتهد فرأى أن هذا حجر سمه حجر، رأى أن هذا جبل سمه جبل، وما أشبه ذلك. ثم آخر شيء قال ثمرة الخلاف، ما في خلاف، ما في ثمرة، يعني بحثوا في المسألة قرابة 10 صفحات أو أكثر، ثم لا ثمرة للخلاف، خلاف ما في فائدة. وقد سمي ذلك منطقا، وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير. طيب هذه نملة في الآية هذه فيها فائدة، استنبط بعضهم قال هذه الآية قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قالوا فيها نداء وتحذير وتخصيص وتعليل. نداء يا أيها، تخصيص النمل، ادخلوا أمر أيضا إرشاد، ادخلوا مساكنكم، وخصت أي مساكن، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم تحذير، لا يحطمنكم سليمان وجنوده تخصيص أيضا، وهم لا يشعرون تعليل. نعم. وكذلك الآدميون، فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يستعمل لفظا بعد لفظ حتى حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم. نعم هذا معروف سبحان الله، الأطفال الآن ينطق على ما ينطق عليه طفل. لو أخذت طفل وضعته بين قوم تكلمون باللغة الإنجليزية مش يصير إنجليزي، وخذت وضعته بين قوم تكلم بالأردو صار. ولهذا كل ما كثر الطفل الذي يكثر حوله الناس يتكلمون ويكثر حوله الأطفال يكون نطقه سريع. ولهذا لاحظوا أن الأطفال المعزولين اللي يعيش بين أبيه وأمه ما يختلط بالأطفال، هذا يتأخر نطقه كثير، يمكن يبلغ 4 سنوات أو 5 سنوات ما يعرف ينطق. أما الذي يختلط بالأطفال بمنهم من سنه ينطق سريع، وإن كان يعني النطق ليس الكلمة ينطقها بقوة يعني بنفس الكلمة، لا المهم أنه يعرف أن يعرف. والعجيب أن قبل سنوات عملوا مسابقة قالوا الطفل أول ما ينطق هل ينطق بابا ولا ماما قبل فاضي، أقول فاضي ها بحث. واحد يقول ينطق أول ما ينطق الطفل يقول بابا، واحد يقول ماما، وفصل آخرون فقالوا إن كان أنثى تنطق ماما وإن كان أنثى. إيش فصار يفهم ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم من غير أن يقولوا قد اصطلحوا ما على وضع متقدم. الطفل يعني أنا يمكن بعد بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. هذا مشاهدة، انظروا إلى مثلا يعيشون بيننا من بلاد آسيا وما أشبه ذلك، بعضهم يسأل وبعضهم من خلال اختلاط يعرف. ولهذا يقال أن تعلم اللغة الإنجليزية مهما إنسان تعلم في المدارس لا يعرف المحادثة، يعرف المحادثة. إن درست لغة إنجليزية في المدارس ما استفدت شيء، لا تستفيد شيء، تستفيد ماذا؟ قواعد. يعني يعلمونك الآن الدراسة الموجودة في المدارس بالنسبة للغة الإنجليزية قواعد كأنها نحو، كأنك تدرس جرامية إنجليزية، ما في فائدة. يعني الدراسة في البلد العربية ما تستفيد شيء. لو يروح إنسان يجي السهر يختلط بإنجليز سهر ربما تعلم اللغة أسرع من المدارس وما يفقه شيء. يعني لغة الدراسة لا يعلمونك لغة التخاطب أبدا، أفعال ING ID وانت ماشي. ها إيه هذا الرسم. بعضهم كان فيه كتب تباع تعلم الإنجليزية في أسبوع، يبقى مكتوب مثلا دور، مكتوب دور، باب دور، ويندو نافذة، يحفظون هذه. نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا. وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسميه باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره.

ذكر أمثلة لما ذكروا أنه من المجاز، مثل يقول فذاقها الله لباس الجوع والخوف، يقول الذوق الأصل أنه لما يؤكل، كيف يقول الله أذاق القرية أو أذاق أهل القرية لباس الجوع والخوف؟ ذق إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الكريم ولنذيقنه من العذاب الأدنى. على أجابه يقول لفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به، كل ما يحس به سواء كان يحس ما له بالعين أو بالسمع أو بالجلد، فليس مقيد بالطعام، ولهذا يقول لكن ذاك مقيد. فهمتم؟ كذلك جعلنا الليل لباسا، كل هذا مجاز لكن مو مجاز. أجاب رحمه الله. لو تقرؤون تقرؤون أيضا كلامه في مسألة الرد على أيضا مهمة جدا، على من جعل الأعمال ليست شرطا الإيمان، لأن هذا الكلام كله مقدمة رحمه العلم الله أكبر. هذا الكلام كله بس مقدمة علشان يرد عليهم. رجل سبحان الله مبارك، يقال ذكر شيخنا رحمه الله عن بعضهم قال إنما أوتي شيخ الإسلام رحمه الله من كرامة من الله عز وجل، ليس أمرا طبيعيا، أوتي كرامة. كل فن يتكلم فيه تقول هو صاحب هذا الفن، ولا سيما في مسائل يعني مسائل العقيدة، وكل الناس آلة عليه، كل الآن متأخرين من بعد عالة عليه في الفقه وعالة عليه في العقيدة. ولهذا الآن في العقائد لو إنسان يحتج ويقول مثلا هذا من صفات الله أو من أفعال الله أو كذا أو كذا، يحتج يقول وقد ذكره الشيخ الإسلام كأنه دليل من الكتاب والسنة، مو هذا موجود؟ نعم يعني يتج. مع أنك لو نظرت كلام الشيخ الإسلام مو بحجة، لو نظرت مجرد نظر والحجة إما أن تأتي بكلام النبي أو من كلام من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة، لكنهم يقول ولهذا ذكر الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام، يحتجون به، مما يدلك على أن الرجل في حجة في الفقه وفي الحديث وفي العقائد، لا سيما في باب الأسماء والصفات، يعني أكثر كلامه في باب الأسماء والصفات، كلامه في العبادة وما أشبه ذلك قليل بالنسبة لكلامه في الأسماء والصفات. ولهذا اللي تتلمذوا عليه يعني تتلمذوا على كتبه تأثروا به في هذا الباب، فتجد المشايخ اللي تتلمذوا عليه مثل شيخنا رحمه الله والشيخ عبد الرحمن أكثر كلامهم في الأسماء والصفات، كلامهم في العبادة بالنسبة إلى الأسماء والصفات قليل. شيخنا يمكن ما تجد كتاب التوحيد في العبادة أو مثلا بعض الكلام المنثور ها هنا أو ها هنا، لكن في العقيدة في قصد اسماء الله وصفاته وأفعاله وما أشبه ذلك والرد على أهل البدع كثير جدا. وذلك أن الإنسان إذا مارس علم من العلوم تجده مهما كان لو تجي أي لفظة يميل إليه. أحيانا النحوي شوف اللي فسر القرآن، أهل النحو جعل القرآن كله نحو، الفقهاء جعل القرآن كله فقه، القرطبي لو تجي لفظ ذباب جاب حديث الذباب وطهارة الذباب، جاب الذباب للذباب. لو يجي لفظ مثلا طهارة ولا نجاسة، أنما يريد الله يذهب عنكم ويطهركم تطهيرا، تكلم عن الطهارة، يعني أي لفظة يشتق منها. وبعضهم اليميل للحديث وما شبه ذلك يذكر الآثار، لكل إنسان مشرب، كما أن شراح الحديث كذلك، شراح الحديث إذا كان إنسان له اهتمام بالفقه صرف الشرح كله جعله فقه، وله اهتمام في الحديث ما تكلم على ولا لفظة من الأحاديث، جعل كل الكلام على الحديث، ولهذا يندر تجد تفسير جامع لجميع الأشياء، مثل تجد يتكلم مثلا على الآثار وأسباب النزول، ويتكلم مثلا على كلام الفقه، لا تجد لابد أن يغلب شيء، أن يغلب شيء. أكثر المفسرين يعني غالبهم يهتموا بمسائل العربية والنحو، والطائفة الأخرى يهتموا بالآثار وما شابه. فالمقصود أن جميع من بعده رحمه الله عالة عليه فيها هذا، وهذه أقول من كرامته، من كرامة الرجل أن شوفنا ينتفع بعلومه. كم من العلماء ألفوا كتب، شوفوا كتبهم اندثرت، لكن الحمد لله الآن كتب كل يوم يكتشف كتاب ويظهر للناس كتاب، وما فقد منها كثير أيضا الحمد لله بركة. ولهذا كان شيخ عبد الرحمن ألف قصيدة في مدح كتب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والحث على قراءتها، له قصيدة في ذلك، وله كتاب اسمه طريق الوصول إلى العلم المأمون، جمع فيه الضوابط والقواعد من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. في وقته هو رحمه الله ترى ما طبع من كلام شيخ الإسلام إلا قليل، فتاوى ما في أربع مجلدات مع الاختيارات. ولذا يعني أكثر إنسان تأثر في هذا العصر كلام الشيخ هو الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، يعني تأثر تأثر عجيب، حتى إنه في اختياراته لم يخالف إلا التتبع له في مسألته، مسألة الصلاة في جوف الكعبة الفريضة، شيخ الإسلام لا يرى صحة الفريضة في الكعبة، والثانية نسيتها، ولا الباقي كله مثل ما مر علينا الرد على الزوجين تابع شيخ الإسلام، فهو قليل اختياراته، لكنه ترى يعذر له العذر في بعض الأشياء أنه ما اطلع على كثير من كلام الشيخ رحمه الله، لأن في وقته لم يطبع من كلام الشيخ إلا اليسير، حتى ربما زاد المعاد، وهذا يمكن أول ما أدرك وطبعات زاد المعاد، يمكن ما طبع أول طبع إلا قبيل وفاته، لكن مع ذلك الحمد لله في كتاب قرأوها جيد طريق الوصول إلى العلم المأمول، مطبوع مع المجموع، مطبوع أيضا مفرد مجموعة كتب الشيخ عبد الرحمن، هذا يسهل لك لأن انتقاء قواعد منتقيها لك عالم، يقول مثلا فوائد من كتاب التسعينية، من كتاب الإيمان، من كتاب كذا، من كتاب كذا، منتقي القواعد فقهية وقواعد أصولية، ثم حتى من النونية انتقى أبيات من النونية عليكم به، هذا جيد، يعني جمع القواعد والضوابط. إذا خلاص نكتفي بهذا، تقرأونه إن شاء الله. ها هي الفتاوى، ترى شوف الآن اللي يطبع إلا فيه بعض الأخوان جمع أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، أعطيكم إياها، لا موجودة عندي، إيه جمعها شيخ عبد الرحمن إبراهيم، لا شيخ عبد الرحمن إبراهيم ذو رسالة حكم التكليفي عند شيخ الإسلام، فجمع مؤلفات شيخ الإسلام اللي من موجودة في الفتاوى اللي موجودة، لعلي أعطيكم إياها نشوف وزعها. ها وشي اي هذه المستدركات، هذه لا هذه لا هذه استدركات، هذه استدركات يعني كلام من شيخ الاسلام من ابن القيم ومن، لكن هي مؤلف مستقل، هي اي ليست مؤلف مستقل، هذا جمع هي مؤلف مستقل، لكن لاحظوا ان كثير من الكتب اللي تخرج ينتفون من الفتاوى تنتيف، اسمه الان وقت التنتيف، ينتف مثلا كتاب شيء قاعدة شيخ الإسلام قاعدة في تنوع العبادات ثم يطبعها، يمكن يلقى له مخطوطة لو ما لقى له صفحة يحط صورتها ويقول حققت النسخة حققت، هذا هو الرقي، يعني الآن كثر هذا، يعني ينتفون نتف شيخ الإسلام وابن القيم، يعني مثلا أحيانا يجيك أحكام الحيض عند شيخ الإسلام يأخذ مجلد الطهارة ينتف له كم واحدة من أحكام الحيض، أحكام المسح على الخفين عند شيخ الإسلام، ها؟ يضيع الناس مشكلة، يعني مشكلة مفروض مثل هذه تكون فيه مراقبة من وزارة الإعلام، تكون لجنة إن أي كتاب يطبع، حتى الكتب الآن كل يوم كل سنة طالع لك واحد من منسك في الحج ينقل، يجي مثل منسك الشيخ عبد العزيز ومنسك الشيخ محمد رحمهم الله ينقل منهن بس، يعني ما دام الناس الآن الحمد لله معتمدين عندهم عمدة من سكي الشيخ عبد العزيز ومن سكي الشيخ محمد وبعض المشايخ، خاص يقتصر على الثلاث، لأن هذه تؤدي لاختلاف الناس، هذه تقرأ مثلا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد يرون مثلا جواز الرمي بالليل، يجيك واحد ما يجوز الرمي بالليل أو هذا واجب يقول ذاك لا ما هو واجب، يعني يصيب الناس فهو مفروض يسكي. ها هي مشكلة هذه. وشيخنا رحمه الله يقول الحج تحت كل خيمة شيخ الإسلام رحمه الله، وتحت كل خيمة شيخ الإسلام في الحج. اللي طالب علم ما يعرف شيء يصير كأنه شيخ الإسلام، فمشكلة يعني. أنا كل نعم اسمح بالكتب اللي مثل تتكلم عن توجيهات نصائح الشباب وما أشبه ذلك، هذه لا بأس. أما تتكلم عن الأحكام الشرعية ما أريدك تسمح لكل أحد، اللهم إلا إذا عرض لخص شيء، عرض للناس شيء بأسلوب آخر، يعني كتاب كثير لخصه هذا لا بأس. أما أنك نفسه ها؟ لا لا، قصد الكتيبات. أنا ما بتكلم عن المجلدات، المجلدات ما لكن الآن الكتيبات والنشرات هذه المطويات كل يوم طالع لك مطوية بل بالآلاف، مشكلة يعني. خصوصا المناسك الصيام، يجيك واحد يألف في الصيام الإبر المغذية من المفطرات، مثل هذا يقول لا من المفطرات، الناس يتبلبلون. هو اي اي مسألة العنين في ابي داود، يقول في ابي داود هم ياخذون بقاعده خالف تذكر، خالف تذكر على كان يعني طالب علم متحمس فقال الاستمناء عمدا ليس عند عوام شيء يعني مع أن هذا ما أظن الاستمناء تفطر في خلاف، وصحيح أن العلماء متفقين عليه ما في دليل صريح، لكن فيه يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، واستمناء إخراج للشهوة. مشكلة الآن ما هو بالمسألة هذه، مسألة الفتوى عموما الفتوى بعد رحمه الله وفاة الشيخ عبد العزيز ضاعت كان في السابق يعني ماسك الدعوة رحمه الله، ولا حد يتجرأ أن يفتي بأي فتوى بعد وفاته. لاحظ من حين ما توفي خلاص انفتح الباب على مصراعيه، كل واحد صار يفتي، كل اسمع فتوى. ها الآن ما فيه مشكلة، ما فيه مرجعية يعني. كان في السابق فيه الشيخ، شيخنا رحمه الله والشيخ عبد العزيز، يعتبر الناس يرجعون لهم. عند كثير من طلبة العلم الآن ما فيه يعني شبه العلماء الموجودين شبه متساويين عندهم، ما في أحد عندهم مميز ومتميز يرجعون له. حاول الله يهيئ للأمة إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. مش كأقول مصائب هذه، وبعدين انفتاح الناس على الخارج، انفتاح الخارجي هذا ترى أثر. قناة الفضائية يستمعون الآن إلى برامج قد يكون اللي فيها أشعري، يشكك الناس في القضاء والقدر. مو أترك مسائل الأحكام تهون، الآن يشككون الناس في مسائل الحجاب، مسائل الغنى، ويشككون الناس في مسائل القضاء والقدر. الإنسان هل هو هل الإنسان عنوان البرنامج، هل الإنسان مسير أو مخير؟ أي اي ما في، بس اذا كان تحذر منه تقول احذر برنامج الرجل فوق. هم يعني ذكروا فتوى واثنى عليه، لا ذكروا غينا، لا لا يحذر منه، يحذر. ما في مانع من ذكره اذا كان هو الموجود، لكن الاولى شف الاولى في مسائل الانكار التعميم لامرين. الامر الاول انك اذا عممت شمل هذا الرجل وغيره، شمل هذا الرجل وغيره، أنا مثلا إذا قلت فلان بفلان فلان بفلان يفعل كذا وكذا وعينت، لكن إذا قلت بعض العلماء أو بعض طلبة العلم يقولون كذا، يمكن في أحد غير التعميم. والأمر الثاني أن الرجل قد تتغير حاله، تكون هذه الشيء وصمة عار عليه، يعني الناس يقول إيه هكذا، شوف نول فبك تسوي كذا، نول تفعل كذا، الناس ما يرحمون، الناس لا يرحمون. وهكذا حتى في الصحف، حتى في الصحف اللي تنشر، مثلا لو وجدت صحيفة من الصحف ما تقول اطلعت الصحيفة الفلانية قالت كذا قالت كذا، لا تقول بعض الصحف ذكرت كذا. يمكن تكون الصحيفة هذه والصحيفة غيرها، قد يهدي الله عز وجل المسؤولين عن الصحيفة هذه وتتغير حالها. فقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام داعي ما بال أقوام، ما يقول ما بال هؤلاء كذا وكذا يخصص، لا ما بال أقوام واحفظوها. هذه بأمرين، التعميم في الإنكار له فائدتان. الفائدة الأولى إيش؟ أنه قد يوجد غير هذا يدخل في عموم هذا الإنكار غيره، والثاني أنه قد تتغير الحال، قد تتغير الحال. ولهذا الآن المشكلة اللي منع فائدة، الذي منع صدور فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الآن طبعتها عند الناس، إن فيها كلمات أسماء موجودة، أسماء موجودة، يعني مثلا من كذا إلى رئيس الهيئة، أما بعد فقد طلعنا على معاملة بشأن الطبيب فلان بن فلان مكتوب صاحب العيادة في شارع الفلاني، على أنه موجود. وشنو بيقول الناس؟ وجد عنده امرأة وأنه متهم بها وكذا وكذا، يعني الأسماء موجودة. الآن ربما هذا الطبيب تاب إلى الله وأناب وأنه من العباد، مش موقف عند الناس، الناس ما يرحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سار خلفه رجلا قال على رسيكما إنها